اللهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أعوذ بالله من حال أهل الشقاء. أعوذ بالله من النار. لا إله إلا الله. يخبر تعالى أنه عند الموت يقال لأولئك الظالمين المكترين، تقول لهم الملائكة ادخلوا في أمم من قبلكم من الجن والإنس في النار، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فهم أمم كثيرون، أمم الكفر أمم كثيرة، كما قص الله علينا من أخبار المكذبين للرسل. كلهم في النار يتبع بعضهم بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فالضالون والمضلون والمستكبرون والمستضعفون كلما دخلت أمة لعنت حتى إذا اداركوا، يعني اجتمعوا فيها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم. أخراهم هم الأتباع، وأولاهم هم المتبوعون المستكبرون. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال الله لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لا شك أن المستكبرين شدوا عذابا لأنهم ضالون مضلون صادون عن هدى الله وعن سبيل الله، معرضون وصادون لغيرهم. فآتهم ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ثم أخبر تعالى عن أولئك المكذبين المستكبرين أنهم لا أمل ولا رجاء لهم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني أن ذلك مستحيل. والجمل هو الجمل، هذا هو ظاهر القرآن، يلج الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب المخيط، في ثقب الإبرة مثلا. هذا معلوم الاستحالة. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ففي هذه الآيات يعني بيان لحال الأشقياء على اختلاف درجاتهم،